بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان حيث لا تدبير يسقط الشعب من سفر الأمثال إصحاح 11. أما الخلاص فبكثرة المشيرين. كل حكمة قالها سليمان ليه أبليكيشنز كتير أوي، تطبيقات كتير أوي. فبيقول هنا حيث لا تدبير يسقط الشعب. كلمة تدبير موجودة كتير في الإنجيل، يعني مثلا يقول المدبر فباجتهاد، يقول مثلا في حتة تاني أما المدبرون الشيوخ المدبرون حسنا. كلمة مدبر في الطقس الكنسي هي الأموس، الأموس الإغومانوس يعني مدبر في اللغة، ومدبر في الدنيا هي مدير. يعني كلمة مدبر هي اكزاكتلي كلمة مدير، فرق نقطة مدبر ومدير. فكلمة تدبير في الكنيسة هي اكزاكتلي كلمة مانجمنت في الدنيا. إذن الإنجيل اعتمد الكلمة دي، أقر إنه there should be kind of management في الحياة. وبيقول لو ما كانش في تدبير جيد الشعب يضيع. حط بقى الشعب دول ولادك بعد الشر، لو أنت بتدبر عيلة، لو الواحد كاهن أو خادم وعنده مسؤولية الشعب ده ممكن يضيع. لو أنت مدير في شغلك ومش مدير شاطر الشغلة كلها تتبوز، مش كده؟ فحيث لا تدبير يسقط الشعب. احنا كشعب قبطي بالمناسبة شغالين بالنوايا. يعني ايه؟ النوايا الطيبة، يعني كلنا عندنا نية تلاقي الدنيا تمشي. الحياة ما بتمشيش بالنية، حاجات كتيرة ما بتمشيش، مش لانك غرضك وحش، لانك ما دبرتش كويس. You were not managing صح. فالحتة دي بقى عاوزين ندرسها شوية، لأنها جت في الحكمة. من الحكمة أنك تكون مدبر. مدبر مثلا احنا بنقول الست دي مدبرة، يعني ساعات نشوف غلابة يا جماعة تبقى أرملة بتدخل مثلا كل دخلها 80 جنيه ومعها جزء عيال 80 جنيه في الشهر وتعرف تعيشهم. ايه ده؟ ده القرش له حساب بقى في الزمن ده، 80 جنيه ده يتصرفوا في يوم. إنما هي مدبرة، نقول عليها ست مدبرة. فهنا التدبير ده مش علم في الكتب، لا، ده التدبير ده حكمة. لأنه إزاي تتعامل مع إمكانيات قليلة وتحقق أفضل نتائج. يعني كان عندنا ست غلبانة في العشوائيات، أرملة معدمة، يعني ساكنين في عشة تقريبا، طلعت بتدبيرها مهندس ودكتور من ولادها، وهي كانت عايشين بكفاف بشكل غريب، يعني أقل من الكفاف بكتير، إنما مع جهادها طلعت مهندس ودكتور من ولادها في ظروف قاسية جدا لأنها ست مدبرة. فالتدبير ببساطة إزاي بإمكانيات محدودة وظروف صعبة تعمل نتائج حلو. وهو الحقيقة أظن دي الإدارة في الدنيا، الإدارة إزاي تحقق أفضل نتائج بالحاجات الافيلبل اللي عندك، هيومن ريسورسز، مش عارف بقى الفاندز، الايه الخطه بقى توصلك لافضل نتائج على قد الوضع اللي انت فيه. نشوف ايه حكايه حيث لا تدبير يسقط الشعب. اذا التدبير هو الاداره، ويقولوا تعريف الاداره احد التعريفات العلميه، الاداره ليها تعريفات كتير، يقول العمل اللي يقام بادارته والاشراف عليه أثناء التعامل مع الأشخاص والمواقف بقدر من التناغم لتحقيق نتائج ناجحة. بصوا ده كلام علم دلوقتي، الحتة دي scientific، جايبينها من كتب المانجمنت. بتقول إيه؟ The act of running and controlling a project while dealing with people and situations. يبقى شوفوا الكلام دقيق، هتتعامل مع ناس ومع ظروف. احنا فعلا كل حياتنا كده بنتعامل مع بشر وبنتعامل مع ظروف. In harmony، لازم يحصل تناغم، وإلا تبقى ايه، حاجة بتوقف حاجة فتبص تلاقي الدنيا مش ماشية. To achieve successful result، عشان توصل لنتائج أفضل ما يمكن. كلام ده يا جماعة في الخدمة مطلوب، في البيت مطلوب، في حياتك الشخصية مطلوب، في حياتك العملية مطلوب. الإدارة دي أو التدبير فن لو تعلمته نتائجك تختلف في كل حاجة حتى روحيا. هنشوف يعني تدبير روح. احنا بناخد الكلمة دي على حياتك الشخصية، في لغة الآباء يقولك التدبير الروحي. تقول له ايه التدبير الروحي؟ يعني حياتك انت مع ربنا وقلبك. عشان كده كان في آية لو افتكرتم من السيشن اللي فات خدناها، للإنسان تدابير القلب. فاكرين الآية دي 16:1؟ للإنسان تدابير القلب. If you manage your heart properly تطلع الكلمة منك أحلى ما يمكن. فحتى التدبير مع قلبك مع نفسك. في التدبير أو في المانجمنت في حوالي 5 كلمات كده مشهورين. طبعا كل الناس المديرين اللي هنا هيلاقوا الكلام ده بالنسبة لهم بدائي جدا، بس معلش كلنا محتاجين نراجعه. في حاجة اسمها الفيجن، في حاجة اسمها الميشن، في حاجة اسمها الرؤية يعني. وفي آية تانية في الأمثال تقول بدون رؤية يجنح الشعب. يعني لو ما فيش فيجن واضح الناس ديفيتد يمين أو شمال. وفي الميشن يعني أنا جاي أعمل إيه، أنت رايح البلد دي تعمل إيه. وفي الأهداف بالضبط الجولز المحددة ودي هندرس. وفي التخطيط الخطة البلان، بعدين في التنفيذ تعمل الخطة إزاي. وفي الآخر حاجة اسمها الإيفاليويشن، ودي بترجع تصب في كل اللي فات. شايفين الشكل ده؟ أو تفتكروا ان احنا بنقول علم؟ لا، احنا هنتكلم دلوقتي على الحياة الروحية وعلى التربية بالذات والخدمة، اهم 3 حاجات. بس هناخدها بالقاعدة بتاعت حيث لا تدبير يسقط الشعب. يعني ممكن اب وام بعيد عنكم يكونوا كويسين جدا وعاقلين جدا لكن ما عرفوش يربوا اولادهم. سوري، ليه؟ ما كانوش مدبرين. ممكن واحد يكون شخص امين بس نتائجه في الشغل ضعيفة جدا. ليه؟ ما عندوش حتة تدبير. فإذا النية أو الأمانة لوحدها ناقصها حكمة اسمها حكمة التدبير. تعالوا ناخد حتة حتة. كلمة الفيجن الأول. الفيجن يعني إيه؟ لما تعلمت أنا درست الحاجات دي مع، يعني مش درستها، أنا جبت ناس متخصصة يقولوا لي كلمتين كده تعلمهم عشان خدمة العشوائيات والصعيد والسودان والأمان. فبقى يقعد معانا اساتذه التنميه والمانجمنت، فقالوا لي كلمه ما بنساهاش، قالوا لي الرؤيه يعني الحلم، يعني what you dream of. غمض عينك واحلم. لما بقول لهم مثلا نفسي اعمل واعمل في الخدمه يقولوا لي لا لا لا استنى، انت احلم واحنا ايه نفكر معاك بعد كده، بس قول لنا حلمك البعيد ايه. فيبقى اول حاجه في المانجمنت في التدبير تحلم. لو أنا سألتك أو سألتكم إيه أحلى حلم تتمنوه، أفضل تقولوا كلكم الحتة دي، يقول بس يا سلام لو الأيام تعدي على خير ونتلم كلنا في السماء. برافو عليك، تبقى أنت كده متبرمج صح، يبقى ابتدينا صح. لو واحد قال لي حلمي أكون عندي 1,000,000,000 دولار، أقول له أوكي هنبلان على كده، هنشتغل على كده، بس إحنا ابتدينا غلط. يعني الحلم نفسه مش مظبوط. طب ما اللي عندهم ملايين مشوا وفرد، ايه يعني القيمه يعني؟ مش ده الحلم. نفسي مش حلمي انه يطلع اسمي في اول صفحه في الجرايد، ما هي ممكن يطلع في صفحه الحوادث او الوفيات، ايه يعني يطلع في اول صفحه؟ هو ده حلم يتحلم بيه؟ ده كابوس. فاول حاجه تبتديها لما تحلم لبيتك تحلم ايه، لما تحلم لنفسك، لما تحلم لشغلك حط الدريم الاول من غير اي معالم كده. ما حدش هيحجر على حلمك، احلم يا اخي، حدش قال لك ما تحلمش. فمثلا لو قلنا، انا بحاول اديكوا سامبل هاو تو مانج هاو تو ثينك. الرؤيه الفيجن ان احنا مثلا نجتمع في الملكوت. طب الميشن ايه؟ ما اكوردنج بقى تنزل الكلمه اللي بعدها. لو انت عندك رؤية واضحة يبقى عندك رسالة واضحة. يبقى مثلا my mission ان انا اركز انا وبيتي في علاقتنا بربنا عشان نوصل في الاخر نتلم كلنا في السماء. يبقى اصبح في mission مرتبطة بالvision. فاهمين؟ ازيف الvision ولدت المشن. طيب حاجة تاني في المشن، لا بما اني عاوز اجتمع في السماء، طب انا وولادي ليه؟ انا وولادي والناس كمان، يبقى عندي رسالة اخرى، مش انا وولادي بس نتلم في السماء او نشتغل على دي، انا نفسي اجيب ناس تاني لربنا. يبقى لايك الفيجن نزل في اتنين ميشنز، ميشن انا وبيتي نعبد الرب اللي قالها يشوع دي، وكمان ميشن تانية يلا نجيب ناس تانية ربنا نفرحهم. يبقى لما اسألك what's your mission in life، ايه رسالتك في الحياة، تقول ألم ولادي ونروح السماء واجيب أكبر عدد يفرح ربنا في السماء. بس تمام كده، لسه ما نعرفش هنجيبهم ازاي وتلم عيالك ازاي وتعمل الشغلة دي ازاي، دي مش الميشن، دي لسه جاية في البلان، فاهمين؟ لكن الميشن هي ان انا اعرف بالظبط عاوز اوصل لايه او انا عايش ليه. الاهداف، لما تقول اهداف تارجتس او جول ساعته او يعني، المهم انك انت اول حاجه تفتكرها لما تقول كلمه اهداف لازم تحط تايمينج، ده بقى شغل العلم. وانس قلت تارجت او جول لازم تحط جنبها على طول الخطه الزمنيه. يعني ايه؟ ما ينفعش تقول باذن الله نتعلم نحب بعض، لا ده كلام حلو كده، ده كلام واسع، كلام كويس بس ده ما يجيبش تدبير. لا، قول لي في 2010 نفسك تتعلم ايه في موضوع الحب. اول ما قلت 2010 زنقتك، حطيت لك وقت، لاني مش ممكن هعمل ايفالويشن في الاخر لو انا مش حاطط وقت. ودي مشكلة، مش عايز اتكلم في السياسة، دي مشكلة مصر الأساسية، ان كل شيء بإذن الله. يعني ايه؟ مفيش وقت الحاجة، هنعمل، هنعمل امتى؟ هنعمل، هنبقى نعمل، هنبني، هنعمر، هنغير، ما تقلقش. انما الكلام ده من غير ما تحط له وقت معناه كلام في الهواء. هي دي مشكلتنا على فكرة، واحنا مصريين برضو، فللأسف بنفكر كده ساعات في الخدمة وبنفكر كده في بيوتنا. لا، تعالوا نتعلم من الإنجيل قبل العلم، حيث لا تدبير يجنح الشعب. فعشان تحط تدبير لازم تبقى مركز في وقت. علمونا بقى الجماعة بتوع العلم كده كلام طلع انه في الإنجيل قبل كلامهم، يقولوا بقى انه to put a target، عشان تحدد هدف لازم يبقى سمارت تارجت. سمارت يعني ذكي، انما هم لهمش دعوه بذكي دي، هم ليهم دعوه بالاس ام اي ار تي، ليهم دعوه ان اول كلمه لازم يبقى هدف محدد، اس سبيسيفيك. لازم لما تحط هدف، ده كل ده بعد الفيجن والميشن، خلي بالكم من ترتيب الافكار، بعد ما حلمت وبعدين حددت رسالتي في الحياه بقيت احط اهداف، بحط الهدف اولا محدد. اديكم مثل من خدمتنا، عشان احنا الحكايه دي قاعدين نشتغل فيها مع الخدام بقى لنا شويه. لما ينزلوا فريق مثلا في منطقه في شبرا الخيمه ولا في الجيزه ولا في الصعيد، يقولوا نقول لهم رايحين فين؟ يقولوا رايحين نفتقد الفقر. اقول لهم ما تروحوش. ليه ما نروحش؟ ليه؟ حددتوا الهدف؟ يقول لهم احنا هنروح نزور. ايوه تزوروا، ده لما تروح تزوروا الدير تاخدوا بركة، إنما رايحين إيه هدفك؟ حدد لي هدفك قبل أي حاجة، يبقى لازم يبقى محدد. فيطلع واحد يقول إحنا عندنا رسالة الأسبوع ده هنكلمهم عن أفراح القيامة، كويس، هي بقت محددة شوية. واحد تاني يقول عندي رسالة أطمن إن كلهم بيعترفوا يتناول، برافو. تلاتة، عندي رسالة أدرس ظروفهم أشوف إيه المطلوب يتعمل لهم عشان يعيشوا في مستوى أفضل، برافو. أربعة، لو فضلوا يقولوا كده بس اسحب برافو واقول لهم مش برافو، ما تنزلوش. ليه؟ لازم يقولوا لي هيعملوا الكلام ده امتى، دي هتيجي في الاخر تايم ليميتد، في زياره ولا اتنين ولا عشرة. يبقى هنا اول حاجه في تحديد الهدف يبقى محدد. تاني حاجه مجربول، يعني ايه؟ له مقياس يتقاس. لما تقول لي السنه دي هنحب كل الناس، انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ يعني ايه تحب كل الناس؟ how to measure الكلام ده؟ لا، لو قلت لي انا السنه دي هتعلم ان انا ابتسم وما كشرش، هحاول اقيس كل ليله او كل اسبوع كشرت قد ايه وابتسمت قد ايه، واخلي اللي حواليا يساعدوني ينبهوني كويس. هي طبعا حتى اللي بقوله not easily measured، بس ماشي اهو حاجه على الاقل تتوزن. لما تقول مثلا انا هحدد ان انا اصلي 3 مزامير الصبح و3 مزامير measurable، صليت 2 يبقى قصرت في 1، واخدين بالكم؟ لكن هنصلي على طول، على طول ازاي؟ استنى بس، واحده واحده على طول، دي خلال القديسين. ثالث واحده achievable، يعني achievable ازاي؟ ممكن تحط هدف الحقيقه not achievable. يعني يجي واحد سخن في الخدمه مثلا يقول ايه، احنا هنحول كل قرى البلد دي الى جنه. جنه ايه يا عم؟ احنا بس ياكلوا كويس يبقى كويس، الراحه شويه. يحط احلام كلام كده شكله حلو، not achievable الكلام ده. تعال نفكر في حاجه ممكن تتعمل، ممكن تتعمل. افرض انا قلت لكم يا جماعه هنطلع من المؤتمر ده عاوزين نصلي كلنا 7 صلوات، not achievable الحقيقه. اغلبكم ظروفكم ما تسمحش ان انتوا تصلوا 7 صلوات اللي في الاجبيه بكل مزامرها. اذا مش سهل. لو قلت الكلام ده يبقى كلام محبط مش كلام مريح. انما لما اقول يا جماعه عاوزين كلنا نبتدي على الاقل ان احنا ناخد 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل، محدش ينزل عن كده، achievable. فاهمين الكلام؟ realistic الار او reasonable يعني لازم يكون بيحل اشكال عندك، لازم يكون بيتعامل مع وضع حقيقي عندك. افرض عارفين زي ايه، رايح انا للعشوائيات مثلا بقول لهم حبوا ربنا، ربنا بيحبكم، وبعدين هيموتوا من الجوع. تارجت مش ريزنبل. كويس انك تكلمهم عن ربنا، الناس دي جعانه، الناس دي مريضه، يبقى لازم نحط هدف تاني على الاقل ياكلوا ويتعالجوا. فاهمين ازاي؟ ربنا يسوع نفسه على الجبل لما لقاهم جاعوا ما كملش الوعظه، قال لهم ادوهم ياكلوا. ليه؟ ريزنبل. فاهمين ازاي؟ احنا ساعات نحط اهداف نوت ريزنبل مش بتاعتنا. طب ما نحط حاجه بتاعتنا. اخر حاجه تايم، لازم عشان تقيس حط لي وقت. هتعمل ايه امتى؟ هتعمل ايه محدد امتى؟ محدد بوقت. لما نحط تارجت زي كده، خلي بالكم من تسلسل الافكار، معلش حته علميه شويه، فيجن ميشن تارجت، قبل ما لسه ما دخلناش في خطه ماشي. مثلا نحط اهداف، هديكم مثل كده للاهداف. تصوروا ان انا اخترت مثلا هدف اسمه النمو الروحي. لغايه كده ده كلام واسع، يعني كلنا عاوزين في 2010 نطلع خطوه في حياتنا الروحيه. طيب حط لي كلمه سبيسيفيك، تقول مثلا، انا هدي مثل يا جماعه ما حدش يمشي عليه بالنص، يعني السنه دي اوعد ربنا اصلي باكر والنوم كويس. حطيت حاجه محدده. طيب مجربل في رينج 15 دقيقه صبح وليل، تو بي مجرد اوكي. 3 اتشيفبل، يقول قبل الفطار وقبل العشاء. فاهمين انا بعمل ايه؟ انا بحط تارجت واضح المعالم عشان اعرف اقيس نفسي عليه، اعرف احاسب نفسي عليه، والا مش هتقدم. هي دي مشكلتنا، ان احنا بنسمع وعظ كتير وبننبسط وبنتحمس، وبعدين يبقى الحال على ما هو عليه، مفيش حاجه بتتغير. مثلا حتة بتاعت رياليستيك، ايوه كلمه انه باكر والنوم تمشي مع ظروفي او تمشي مع مستواي. لا اقدر اصلي 7 صلوات ولا اقدر اقول ابدا الذي بس، لا انا برضو ايه عاوز امشي لقدام شويه. طيب حته تايم، ايوه انا هحاسب نفسي كل شهر اشوف خدت كام من 30، صليت كام يوم ووقعت كام يوم مثلا، عشان اعرف انا بتقدم ولا بتاخر. يبقى كده بقى شكلها ايه؟ شكلها تمشي كده، تارجت واضح. طب تعالوا ناخد مثل تاني اسمه ايه، الخدمه مثلا. ممكن واحد يقول هاخد هدف محدد ان انا اكسب 10 شخصيات السنه دي، هحاول أشد 10 شخصيات من العيلة، من الزروق، من الجيران، من أي حد. طيب مجربل هتعمل إيه يعني؟ هحاول أدرس معاهم إنجيل يوحنا، أوزع عليهم سي دي، أديهم كتاب، أعمل لهم مثلا بايبل استادي في البيت كل أسبوعين ثلاثة، أعمل لهم قاعدة في الكنيسة، دول ما لهمش في الكنيسة، whatever. طيب how to achieve، هديها ساعة كل أسبوع، مش هقدر أدي أكتر من كده. كويس، أديك اتفقت أن ساعة كل أسبوع هتركز على الناس دول ساعة. طيب realistic، ظروفي وظروف الناس تسمح بساعة كل أسبوع، ممكن أعمل لهم قاعدة كل أسبوع، مرة في بيتي مرة في بيت جاري، ماشي. طيب هل ممكن تبقى تايم ليميتد؟ ايوه طبعا، هراجع نفسي كل اسبوع، عملت القعده دي ولا ما عملتهاش، ولو ما عملتهاش تابعتهم بالتليفون العشرة مثلا ولا لا. انا هنا عملت ايه يا جماعه؟ كل ده جزء من التدبير اللي هو المانجمنت عشان نوصل لنتائج حلوه. المثل الثالث معلش، الاسره، فور ا فاميلي بلان، مش فاميلي بلاننج يعني تحديد نسل، لا اقصد هنا انه تحط تارجت حلو للعيله للاسره، اب وام واولاد. تقول نفسنا نعمل درس كتاب نقرا الانجيل مع بعض، كويس دي محدده شويه. طيب ميجرابل، هقراهم نقرا مره في الاسبوع كفايه، نتجمع مره في الاسبوع نقرا مع بعض. طيب فين؟ في الصالون في الساعه كذا يوم كذا، يبقى حددت مكان وزمان. طيب الساعه كام؟ رياليستيك يعني ينفع الولاد يكونوا خلصوا مذاكرة الساعة كذا، والكبار يكونوا رجعوا من الشغل، يبقى تنفع تبقى كذا. طب مدة قد ايه؟ 20 دقيقة. تقوم انت كده حطيت هدف واضح يمكن تحقيقه، واقعي محدد يمكن قياسه، محدد بوقت كده ممكن تمشي، غير كده ما تمشيش. ماشي، كل ده بعد ما حطيت الدريم الفيجن، وبعد ما حددت المشي. النقطة اللي بعد كده تيجي بعد كده نقطة جميلة اسمها الخط، وبرضو عشان احنا ناس مبتدئين قعدوا يعلمونا بتوع التنمية كده، احنا شغلتنا تنمية دلوقتي اسمها development، فقالوها لنا في جملة لذيذة قوي نفسي احفظها لكم. كنا اصل احنا نروح مثلا لاخواتنا في الصعيد نجيب اللوكال سيرفنتس، الخدام المحليين او الكهنة حبايبنا القديسين بتوع القرى، ونقول لهم الكلام ده كلام علمي بس نقوله بطريقة بسيطة. نقول لهم ايه؟ عشان نعمل خطة نقول الآتي: مين يعمل ايه، امتى وفين وبكام؟ مين يعمل ايه، امتى وفين وبكام؟ لان عاوزينهم يعملوا خطة، حاجة اسمها خطة، ده الحاجات دي مفيدة. هتعمل خطة، الكلام ده يمشي في الاشغال صدقوني، ويمشي في الحياة الروحية، ويمشي في كل حاجة. مين الشخص المسؤول عن كذا؟ هيعمل ايه بالظبط؟ يسموه job description. هيعمله امتى؟ time plan. هيعمله فين؟ مكان. هتكلف كام القصة دي اذا كان في تكلفة؟ لان احنا مثلا لما كنا، معلش انا بتكلم على الخدمة صدقوني كمثل بس، كنا ننزل مثلا قرية والناس تستقبلنا حلو وداخلين بقى معانا بركاته، وبعدين نيجي بعد شهرين ثلاثة نحس ما عملناش حاجة. ليه؟ الناس طيبين واحنا طيبين والحكايه مش ماشيه. فلقينا لا، بص بقى تعالى يا عم فلان، انت عليك هتعمل الخمس سقوف دول، شايف عم فلان وفلان وفلان وفلان محتاجين سقف، السقف ده يتعمل مش عارف مثلا خشب ولا دايما هنعمله. السقف الثلاث سقوف يخلصوا في 3 شهور، ادي التكلفه كذا، انت المسؤول تخلصهم وتسلمهم لنا، فدي في وقت وفي معاد وفي فلوس وفي كل حاجة. نيجي بعد 3 شهور نلاقي في حاجة حصلت، فهمتوا الفكرة؟ لأن اتحطت خطة مظبوطة، مين هيعمل ايه. الكلام ده في الاجتماعات ساعات يبقى الخادم بتاع كله، في خادم كشكول هو اللي يفتح الكنيسة، هو اللي ينظف الدكك، هو اللي يستقبل الناس، هو اللي يرتل، واللي طبعا انا وحش بقى برتل وبقول حاجات كتير، لكن يعني المفروض ما يبقاش كده. طب وبعدين الدنيا هتقف ليه؟ مش كل واحده من دول يمسكها حد ويبقى عارف بالظبط يعمل ايه ويرجع لمين؟ كل صغيره وكبيره ليها حد مسؤول بيعملها ويسلمها ويترجع عليه. حيث لا تدبير يسقط الشعب. تصور بقى لما يكون في 10 مشتركين في إدارة عمل، لو واحد وقع ما حصلش حاجة، السيستم ماشي، 2 وقعوا ما حصلش حاجة، إنما شغلانة ماسكها واحد وقع خلصت وقفت طبعا. فهنا مين بيعمل إيه إمتى فين بكام؟ بكام طبعا في بعض الأمور مش في كل الأمور. طيب بعد الخدمة بقى يجي التنفيذ، تبتدي بقى to implement أو to carry it on، يعني تبتدي تشوف ابتدت الحركة بقى، ابتدينا ننزل نقول دروس، ابتدينا ننزل نعمل كذا في البيت، ابتدينا نعمل درس الكتاب الأسبوعي، انت ابتديت في حياتك تصلي باكر والنوم، ابتديت تنفذ. التنفيذ جزء من التدبير. تعالوا ناخد مثل عن ربنا يسوع نفسه، شوفوا كل اللي احنا قلناه كده بنتفلسف فيه ده، ربنا يسوع بيعمله بمنتهى البساطة كمثل للتدبير. لما كان بيوعظ على الجبل وقدامه 5000 راجل غير الستات والعيال، الدنيا غيمت والناس جاعت، فربنا يسوع له المجد كان عنده فيجن، الناس دي لازم تنبسط وهي ماشيه، لازم تروح شبعانة، مش كفاية يشبعوا روحيا يشبعوا كمان جسديا. فقال لتلاميذه المشن، يلا نأكلهم، وقفوا له في المشن. لا نأكلهم منين؟ ما يكفوهمش أكل ب200 دينار وإحنا كلنا يعني ما نجيبش 5 دينار على بعض. طب مشيهم. هنا هم على قد تفكير تلاميذ اعترضوا، لأنه بدماغهم دي مشكلة ما لهاش حل. طب راحة بس. فهو ربنا يسوع له المجد طبعا منظم جدا في تفكيره، مدبر، قال لهم طب بصوا روحوا رصوا الناس الأول، رص الناس منها نعرف عددهم كام. عارفين ليه تسجلت 5000؟ تسجلت ليه؟ لما راحوا رصوا الناس قال لهم رصوهم 50 50، طلعوا كم مجموعة؟ 100 مجموعة. 100 مجموعة كل راجل وعيلته مع الراجل وعيلته اللي جنبه 50، ياخدوا كورنا، ياخدوا حتة في الجبل. فراحوا التلاميذ يرصوا هنا 50 50 50 50، رجعوا جابوا له الحزبة 100 مجموعة في 50 راجل بعياله، طلعت 5000 قبل ما يبتدي الشغل. شفتوا النظام؟ دي اللي بنسميها دراسة الجدوى أو دراسة الاحتياجات، أو بنبقى فاهمين احنا بنتعامل مع ايه بالظبط. وبعدين عندكم ايه؟ قالوا ما عندناش حاجة. قال لهم روحوا شوفوا. روحوا شوفوا ايه يا رب؟ احنا بقى ما عندناش. روحوا شوفوا. راحوا يلفوا يقعدوا يقولوا حد معاه حاجة يا جماعة تتاكل؟ لقوا عيل صغير معاه 5 ترغيفة وسمكتين، جابوا له ده اللي لقيناه. قال لهم تمام كويس، هنا دراسة الإمكانيات، يبقى في احتياجات وفي إمكانيات حتى لو كانت بسيطة. حطوا الإمكانيات في إيد ربنا يسوع، في معجزة بقى، في صلاة. التدبير ده لا يخلو من الصلاة، رفع عيني للسماء عشان يعلمنا، هاتوا إمكانياتكم وهاتوا مشاكلكم وارفعوا عينيكم وأنا على الباقي. خليكم منظمين وهاتوا إمكانياتكم وهاتوا مشاكلكم وتعالوا لي، بس خليكم منظمين. فجم وقفوا قصاده كده زي يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ الساعة بقت 6 والشمس مشيت والناس واكلة وشن، عطلناهم يروحوا ودلوقتي ما كلوش، ما حصلش حاجة، طولوا بالكم. يعني زي اللي بيقولوا له عقدتها أكتر بشوية، بس اقعدوا ونظموا وشوفوا. ساعات يفتكروا إن احنا بنتفلسف في الحاجات دي، لا ما عقدتهاش ولا حاجة، خدوا ووزع. هنوزع ازاي؟ بنظام. أنت بطرس عملت كم مجموعة؟ قال له عملت 10 مجموعات يا رب. قال له تاخد على قد 10 مجموعات، مش انت عارف المجموعات اللي وزعتها اللي قعدتها الحاضر، ياخد القفة يملى ويرجع لأول مجموعة، يوزع يرجع تاني بالقفة، محدش يقوم من مكانه. فاهمين الفكرة؟ مش عليكم انتوا طبعا، مش عليكم، بتكلم ساعتها. انا اقصد سيستم، there was a system. صدقوني يا جماعة احنا جربنا، تدخل كنيسة في منطقة عشوائية 200 نفر مش 5000، تطلع البركة من غير نظام، الناس تضرب بعض، الناس يدوسوا على بعض عشان ما كانش في نظام. على جبل من 2000 سنة 5000 غير ستات وعيال، تم توزيع الأكل بالتساوي بانتظام شديد في أقل وقت ممكن. بسبب إيه؟ التدبير. فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ إذن ربنا يسوع مدبر، مدبر الأعظم لكل الكون. فمجرد حتة النظام وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأولويات وإيه يجي قبل إيه وده مش ضد البركة، ما الحكاية كلها رفع عينيه للسماء وشكر، كله بركة في الأقل. لكن مشيت زي الفل، كل الناس شبعت وفاض عنهم. وبعد طبعا التلاميذ بقى الفرحة مش سيعاهم، عمرهم ما كانوا منظمين، كانوا مصريين فما كانوش منظمين، فرحانين قوي ان هم شبعوا الناس والناس بتدعي لهم. وربنا يسوع مش باين، خلي بالكم الليدر هنا، الليدر ربنا يسوع مش باين خالص في الشغلة دي، تاخدوا بالكم ما وزعش بإيده ولا حاجة، كله على أيديهم هم. وبعدين بعد ما مشوا الناس خلاص كله شبع بقى وكلوا ولا رموا طبعا بقى بواقي العيش والسمك، فاجئهم المسيح قال لهم ايه؟ ارفعوا الكسر. ليه طيب؟ قال نظف مطرحنا، مش انتوا عرفتوا قيمة الخمس ترغيفة والسمكتين؟ طب النص رغيف يعمل معاكوا ايه؟ مش مهم برضو؟ اللي جرب دي خلاص هيمشي بالمبدأ ده. النص ساعة تفرق؟ تفرق قوي. العشر دقايق تفرق؟ تفرق قوي. ليه؟ ما انت جربت الكسر، جربت قيمة كل حاجة. مفيش حاجة ملهاش لازمة، مفيش حاجة ما عادش ليها لازمة. الشخص اللي بتقول عليه ملوش لازمة ده يطلع منه لازمة. اجمعوا الكسر، دي فلسفة في التدبير. برضو مرة مجموعة بقى درست الكلام ده ونزلت قرية، قعدوا مع شباب القرية يستطلعوا، قولوا لنا ايه عدل في قريتكم؟ ولا حاجة. طب قولوا بس، فكروا. فضلوا معاهم اسبوع، بعد اسبوع طلعوا من القرية امكانيات او حاجات ما كانوش شايفينها قبل كده. في ثلاث سنين القرية دي اختلفت اختلاف جذري، كل حاجة اتصلحت، تعليم ونظافة وطب وكل حاجة. ليه؟ بنفكر صح، بندرس صح، بنوزع الشغل صح، بنحدد المسؤوليات، في خطة زمنية، في متابعة دورية. قصة مش زي الفل، كل حاجة اتصلحت. في الأول بيقولوا مفيش حاجة صح، مفيش حاجة هتطلع، لا في خمس ترغيفة وسمكتين، في بس انت مش شايف. اجمعوا الكسر، رجعوا شايلوا الأفف، والأفف نزلت المركب والشغلة كده. حادثة تانية تورينا يعني ايه حيث لا تدبير يسقط الشعب. حصل أزمة تاني في قولة الغلابة دي وقت الرسل في أعمال 6. ايه الأزمة؟ كان في أرامل كتير دخلوا الإيمان، بعضهم من أصل يوناني وبعضهم من أصل يهودي، واليهود طول عمرهم طالعين فيها. فالستات اليهوديات عاوزين ياخدوا حقهم قبل اليونانيات، فحصل أزمة، ستات وقعوا في بعض بقى شغلة يعني، فراحوا اشتكوا للرسل. شوفوا الرسل بقى اتعلموا من المسيح التدبير. أول حاجة قالوها إيه؟ استنى أنت وهو، إحنا مش شغلتنا نقف نرص ونوزع، عندنا حاجة أهم اسمها خدمة الكلمة والصلاة. شوف بقى الخطة واضحة، مش الخطة، الفيجن. إحنا رسالتنا ننشر الإنجيل في العالم كله، لو غرقنا في مشكلة أرامل ضيعنا حاجة أهم، الكرازة. فقالوا لا، بصوا يا جماعة، اختاروا منكم سبع رجالة كويسين نعملهم شمامسة، دي كانت أول مشروع للشمامسة، نقيمهم على تلك الحاجة، نعلمهم يعملوا إيه ويبقوا مسؤولين قصادنا، بس إحنا ما نعملهاش بنفسنا. ليه؟ لو تصوروا معايا بطرس على يعقوب ولا يوحنا وقفوا بقى إيه يرصوا الستات، كانت وقفة الكرازة وكانت وقفة الكنيسة، طبعا كانوش هيطلعوا من المشكلة دي. جابوا سبعة على رأسهم استفانوس وقال لهم ايه؟ حطوا انتوا خطة العمل. استفانوس مليان بالروح القدس، مدبر، جاب الستة اخوات وحطوا سيستم، مين ياخد امتى فين ازاي، ان كان فيها بكام، كل حاجة متظبطة. فيقول الكتاب تكاثر عدد المؤمنين جدا. ليه؟ عشان في تدبير. الحكاية زادت بسرعة جدا عشان في تدبير صح، بدل ما كانت هتقف خالص الكنيسة تضعفت، لأن خطة العمل ماشية صح، في فيجن، في ميشن، في خطة، في تنفيذ، وكل واحد عارف دوره بالظبط بيعمل ايه. النقطة قربنا خلص، التقييم والمتابعة. كل اللي احنا بنقوله ده حيث لا تدبير يحتاج حاجة مهمة قوي، كل شوية ترجع تبص تاني العجلة دايرة صح ولا مش دايرة. تراجع حياتك. يعني احنا لما بنعمل كونفنشن زي كده بنقعد نفكر في حياتنا، احنا ماشيين صح ولا مش صح، احنا بنتقدم ولا بنتأخر، بنقرب من ربنا ولا بنبعد. كل مؤتمر بنطلعه بيبقى فيه مراجعة للنفس. لما تطلع كده بريك مع مراتك وعيالك مثلا، مفروض تعملوا حاجة زي كده، تقييم للمسيرة. يعني احنا بنتقدم كعيلة، احنا شبعانين ببعض كفاية ولا مشاكلنا بتزيد ولا بتقل. نقيم. انت في شغلك عشان شغلك يتقدم لازم كل شوية تعمل evaluation، بيتقدم ولا بيتأخر، والevaluation according to the plan، الخطة هي اللي تساعدك. الخطة دي تنفذت ولا لا، targets اتحققت ولا لا، لانه لو ما كانش كده نعيد الخطة تاني ونكتبها تاني، ليكون اللي انت خططت ليه اكتر من قدرتك، ما كانش reasonable مثلا. يبقى هنا حساب النفس نوع من التقييم. الحوار الحر لما تقعد تحكي تعرف الناس دي بتعمل ايه. في متابعة مثلا الخدمة نقعد نسأل عملتوا ايه مع الناس، طب والناس اتقدمت ولا لا، كم واحد ابتدوا يتناولوا اكتر من الاول، يعترفوا اكتر من الاول، طب في ناس مشاكلها اتحلت ولا لسه، طب كم بيت تقدروا تسيبوه دلوقتي يمشي كويس لوحده. كل ده kind of evaluation. الاجازات العائلية نطلع فيها عشان نقيم احنا ماشيين forward ولا backward، وبعدين نحط معايير للتقييم. هنإيفاليويت على ايه؟ بند ده مثلا، هل الدرس بيتقال في البيوت؟ هل بتستفيد من الانجيل اللي بتقراه؟ هل انت مواظب على صلاة الاجبية زي ما وعدت ربنا؟ وهكذا. النقطة الأخيرة بقى، الخلاص بكثرة المشركين. الآية كان أولها ايه؟ بدون تدبير يسقط الشعب، مش كده؟ بقية الآية تقول إيه؟ والخلاص بكثرة المشيرين. دي بقية الآية، بمعنى في علاقة شديدة جدا بين التدبير اللي احنا سميناه مانجمنت في الدنيا، وبين الكونسلينج أو الكونسلتيشن اللي هي المشورة أو الإرشاد. ما حدش فينا فاهم كل حاجة في كل حاجة، لا، كل واحد فينا فاهم في حتة أكتر من إخواته. عشان تحقق أكتر نجاح بأقل إمكانيات فأقل وقت، ادي العيش لخبازينه. يعني إيه؟ واحد محاسب هو اللي يمسك لك الحسابات، واحد محامي هو اللي يمسك لك المشاكل القانونية، واحد دكتور هو اللي يفتي في موضوع العلاج. إنما إحنا برضو كلنا بتوع كله. الواحد يستكتر انه يسأل ليه الخلاص بكثرة المشيرين. طب ما تسأل دي بيعملوها ازاي، اللي قبلك اللي سبقوك ضيعوا وقت في اخطاء، تعمل نفس الاخطاء ولا تتفادى الاخطاء وتدخل على المفيد على طول؟ ما تسأل. احنا بقى ساعات ايه لازم نجرب بنفسنا. طب تجرب بنفسك حاجة غلط ليه؟ ما ناس ضيعت وقت، ما تشوف اللي قبليك مش ازاي. ده اللي بنعمله في الحياة الروحية لو تاخدوا بالكم. يعني لما بنمسك سيرة الآباء القديسين بنشوف وقعوا في ايه وقاموا من ايه عشان ما نقعش زيهم ونمشي حلو زيهم. فاحنا بنتعلم من سيرهم حتى من اخطائهم عشان نتفاداها. ده نوع من الخلاص. دي مشورة، بتاخد مشورة من حكاية داود النبي، بتاخد مشورة من حكاية موسى، تاخد مشورة من شاول الملك حتى في أخطائه، لأنك أنت بتحمي نفسك من تكرار الخطأ في حياتك. وهكذا بترجع لأب اعترافك بتاخد رأيه لأنه بيشير عليك بحاجة. الخلاص بكثرة المشيرين. اللي لاغي البند ده من حياته الحقيقة هيتعصر، هيتكعبل كتير قوي، هيضيع وقت طويل قوي، مش هيحقق نجاح زي غيره. إنما اللي ماشي بيسأل كويس نتائجه أفضل طبعا. اللي متعلم اللي بيتعلم كل يوم هيمشي أسرع. برضو إحنا دي عندنا فيها أزمة، إن الواحد دايما مقتنع بأنه صح. لا، الحكيم في عينين نفسه مش حكيم، ده يبقى جاهل. إن الواحد يثق إنه عارف كل حاجة. يقول إيه مثلا ربنا يسوع لليهود ربنا أذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرف ولا عرف أباءك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. يعني ربنا عمل كل الدروس دي عشان تتعلم حاجة. طب اتعلمتها ولا لسه؟ إذن هنا التعليم والتلمذة المستمرة لازم تتعلم على كلمة ربنا، تتعلم على الناس. يقول إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون. دي من أكتر الآيات اللي بنستدل بيها على قيمة وجود أب في حياتك. دي بولس قالها، قال مهما كان عندك مشيرين تسألهم في كل حاجة لكن مش ميت أب، هو أب واحد. فبولس كان بيتكلم عن أبوته هو للكنيسة دي، قال لهم حتى لو بتستشيروا ناس كتير ليس أباء كثيرون، أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. لكن هو وافق أن يكون في مشيرين، هو اعتمد أن يكون في كونسلتيشن في كل حاجة في الحياة، لكن اعتمد بالأولى كمان مكانة أب الاعتراف. أنت في المشيرين بتسأل في كل حاجة، أدرس دي إزاي؟ أتعلم دي إزاي؟ طب أحدد المشكلة إزاي؟ طيب أحدد الإمكانيات؟ أتعامل مع الظروف؟ كل ده اسمه مشورة، بتاخد رأي اللي عندهم خبرة في كل بند من دول. أرجع تاني وأقول يا جماعة، الكلمة دي نفسنا تدخل في حياتنا. كلمة اسمها إيه بقى؟ كلمة التدبير. التدبير هو الإدارة الكنسية أو الإدارة الروحية. حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.